أمر بشد الرحال لينهل من لا يعلم من حياض أهل العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وكان كثير بل أكثر أهل الجزيرة يرحلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا منه أمور دينهم، كما جاء عن وفد عبد القيس، وكما جاء عن مالك بن حويرث والجماعة الذين كانوا معه وكانوا شببة متقاربين في السن، وأخذ بهذه السنة الأمة الإسلامية، فكانوا يرحلون من مشارق الأرض إلى مغاربها لأخذ العلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا مكانة العلم ومكانة العلماء. وأذكر من آداب يحيى بن يحيى النيسابوري أنه رحل من بلاده نيسابور إلى مالك وأخذ منه الموطأ، وبعد أن فرغ بقي سنة بعد أن هذا الموطأ كان المفروض أنه يرجع إلى بلده، بقي سنة. لماذا بقيت وأنت قد أخذت طبتك؟ قال: أريد أن أتعلم أخلاقك، أريد أن أتعلم منك الأخلاق. وتمر ببعض القصص يعني في احترام الخلفاء وأبنائهم لأهل العلم والفضل. فمرت بي في ترجمة الرشيد رحمه الله، قال أبو معاوية: جلست مع الرشيد ثم أكلنا، ثم بعد الأكل صب علي شخص لا أعرفه وقال: أتدري من يصب عليك؟ قال: لا. قال: أنا إجلالا للعلم. والمأمون طلب من الفراء أن يعلم ولدين له، فكان يتسابقان على أن يلبساه عليه، فيأخذ هذا فردة من عليه والثاني يأخذ الأخرى ويلبسان هذا الأستاذ العالم إجلال لعلمه. وأراد منه أن يؤصل النحل، فأخلى له بيتا وأمر له بجوار وخدم وحراس إلى آخره ليقوم بعلم النحو فقط فضلا عن الشريعة. فكان العلماء منزلة حتى عند المأمون الذي ذكر في كلمات السابقة أنه انحرف عن العقيدة، ولكن مكانة العلماء بقيت عنده والأخلاق بقيت عنده. تجرد المسلم وتجرد كثير من شباب الأمة من مثل هذا الخلق الكريم الذي يدل على احترام الإسلام قبل كل شيء وعلى احترام العلم وإجلاله. إذا فقدت الأمة مثل هذه الصفات إكرام العلماء واحترامهم تعرض الدين للضياع. فعلى طلاب العلم وعلى الأمة جميعا بما فيها حكامها أن يعرفوا للعلماء منزلتهم وقدرهم، كما فعل الرشيد الذي كان يقول للصحابة: اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك، وإن كانت خلافته قد أخذت بعض أطرافها، لكن عبارة هذه لها مكانتها. كان يتأدب ويجل العلماء ويعظم قدرهم، ومن هنا أخذ أبناؤه وأحفاده هذا الخلق وهو تلقاه عمن قبله. فنحن نرى كما أشار بعض الإخوة أن الشباب وهم في سن الطفولة العلمية يفتحون مدارس لأنفسهم ويتلقون العلم من غير العلماء فيضلون ويضلون، لأن الشباب اتخذوا رؤوسا جهالا، بل حتى كثير من الناس كبار ولكن لم يتعلموا العلم الشرعي الذي أشاد الله به وأشاد بأهله وبمنزلتهم، لم يتعلموا العلم الشرعي فهم جهال. فمهما بلغوا في الفلسفة وفي الأدب وفي الثقافة الغربية والشرقية فإنهم ليسوا بالعلماء الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى تلك المنزلة، والذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليسوا بالعلماء الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الذي ضمنه ذلك المثل العظيم، مثل ما إن مثل ما جاء من العلم كمثل غيث، من العلم والهدى كمثل غيث نزل بأرض فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان طائفة أخرى وكان طائفة منها أجادب قبلت الماء ولكنها لم تنبت، أحبست الماء ولكنها لم تنبت ماء ولا كلأ، فشرب الناس منها وسقوا وزرعوا، وكان طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. هذا الحديث شبه الوحي الذي آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم بالغيب، يأتي والناس في حالة شديدة من الجذب والقحط والهلاك فيستفيدون منه فينبت الماء والكلأ إلى غيره. وجعل الناس أقساما ثلاثة تجاه العلم وتجاه الوحي كأقسام الأرض الثلاثة، من الناس من يقبل الوحي هذا وهذا العلم ويفهمه ويستنبط منه الأحكام ويعمل ويعلم، فهذا مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء فتنبت الكلى والعشب الكثير. ومن الناس من يجتهد في تحصيل العلم ويحفظ ولكن فقهه قليل وعمله ضئيل، ولكنه يؤدي هذا العلم للناس فيستفيدون منه كما تستفيد الأرض الجذبة تحبس الماء فيستفيد الناس منها فيسقون ويزرعون منها وتشرب يشربون وتشرب منها أنعامهم. ومثل من لم يرفع لا يتعلم ولا يحفظ ولا يعلم كمثل الأرض القيعان أو الأرض السبخة لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، فلا هي تستفيد من الماء وتقبله ولا هي تفيد الناس بحبس الماء أو بإنبات الكلاء وما شاكل ذلك. وعلى كل حال العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء في يعني إن الملائكة تضع أجنحتها أرض طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، وإن العلماء وإن فضل العالم على العابد كفضل أو فضل العالم على الناس كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء الربانيون الذين تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله وفقهوا فيها وتعلموها وعملوا بها هم ورثة الأنبياء، وليس كل من حمل العلم حتى العلم الشرعي ليس كل من حمل العلم بوارث الأنبياء حتى يفهم الفهم الصحيح ويعتقد العقائد الصحيحة ويعلم ويدعو الناس، فهؤلاء هم العلماء الذي يستحقون هذه المكانة التي ذكرت في الآيات وفي الأحاديث الشريفة. قضية يعني كما أشرتم إليها، يعني الشيخ يتحدث أو يذكر في الأصل بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وأشرتم إلى شيء كثير يتعلق بهذا الأمر، لكن بالنسبة لطالب العلم المبتدئ والعامي، ما هي الموازين والضوابط التي يميز بها العالم والفقيه من المتشبه بالعالم والفقيه وليس بعالم ولا فقيه؟ يعني إذا هناك ضوابط تبرزونها من خلال كتاب السنة يستفيد منها طلبة العلم الله يحفظه. على كل حال، على طالب العلم الذي يريد بعلمه وجه الله ويريد أن يعرف العلم الشرعي، فهناك سمات وعلامات بارزة للعلماء الربانيين أهل الحق الذين عرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يبحث إن لم يكن يعرف عن أعلم الناس وأتقاهم لله وأخشاهم له، حتى يأخذ منه العلم مع العمل الذي يسير عليه هذا العالم انطلاقا من العلم الشرعي الذي أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من خلال ممارسة هذا العالم أن عقيدته صحيحة وأن منهجه صحيح وأن هذا هو الذي ينشده المسلم الذي يريد لنفسه النجاة ويريد لنفسه أن يكون على منهج صحيح وعلى عبادة صحيحة وعلى عمل صالح. فهذا ما يمكن أن أقوله حول هذا السؤال. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة الخامسة، وهي عند فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه، حول بيان الله سبحانه وتعالى للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائهم المنافقين والفجار، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله من اتصف بالإيمان وبالتقوى، والإيمان كما نعرف على أنه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بكل ما أخبر به أو بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل في أركان الإيمان الستة. فالمؤمن المتقي هو الولي، ولا يمكن أن يكون وليا إلا إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه فهذا هو المؤمن المتبع المتقي. والتقوى قد عرفها العلماء بتعريف موجز، وهذا التعريف الموجز شامل لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. فالتقوى أن تمتثل جميع ما أمرك الله به وجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب كل ما نهيت عنه. ولذلك عرفت التقوى لغة بأن تجعل بينك وبين ما يؤذيك وقاية، مثلا المظلة تقيك من الشمس ومن المطر، وهذا السقف يقينك ذلك من الشمس ومن المطر. وحينما سئل عنها أبو هريرة ذكر على أنك إذا كنت في أرض فيها شوك فماذا تصنع، فذكر في هذا على أن من رأى شوكا في الأرض شوك دجاج شيء مؤذي أنه إذا كان قريب من رجله قدمها وإذا كان بعيد أخرها، يعني يستقي تلك الأمور التي تؤذيه. ولذلك أخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظم في بيتين حيث قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الجبل الكبير كله ليس صخرة واحدة وإنما هو حجر مع حجر حتى صار هكذا. كذلك الذنوب إذا كان يرتكبها الإنسان ذنب مع ذنب مع ذنب آخر حتى تحيط به فتغرقه. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس هناك أمر ولا نهي، أي ليس هناك أمر يطاع ولا نهي ينتهى عنه إلا ما جاء في كتاب الله وما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يخرج عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون وليا لله من عصى الرسول واتبع الأهواء. وإذا قرأنا في بعض الكتب نجد عن الكتب المخالفة كتب أهل الأهواء فنجدهم يعرفون أصحاب الأهواء والبدع والشطحات التي قد تذهب بهم إلى ما يصل إلى حد الكفر يجعل هؤلاء أولياء، ويذكرون الخوارج التي تحدث لهم وأن الولي هو الذي له الكرامات. وأهل السنة والجماعة لم ينكروا الكرامات، لكن إذا وجدت إنسانا يعلن عن كراماته فاعلم أن هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن، لأن الأتقياء الذين لهم كرامات يحاولون إخفاءها ولا يريدون إظهارها خشية على أنفسهم من الفتنة. فالذين يعلنون عن كراماتهم وعن خوارقهم هؤلاء هم من أولياء الشيطان، لأنهم يريدون بهذا العمل جلب أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. وأذكر عن التيجاني في كتابه كرامات التيجاني مجلد في صفحة 129 من الجزء الأول أنه ذكر على أن ورده الفاتح لما أغلق بحث عند عدد من أصحاب الطرق ولم يجد عندهم الورد الذي ينفع وتكون له تلك المنزلة حتى وصل المدينة. ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه ورآه يقظة لا منام وأخذ عنه هذا الورد وأخبره على أن من أخذ هذا الورد عنه أو عمن يعطيه ويأذن له على أنه معه في الجنة في أعلى عليين، ما هو في الجنان البسيطة، في أعلى عليين. ثم يقول فلما رأيت هذا الفضل العظيم من سيد الوجود سأله على أن هذا الورد من أخذه عنه مباشرة أو حتى من أخذه بالواسطة، قال حتى من أخذه بالواسطة يصل إلى هذه الدرجة. وجعل هذا الورد من قرأه فكأنما قرأ القرآن 70,000 ختمة، يعني هذا الورد في دقيقتين أو 3 دقائق تقرأ هذا الورد. نعم ما بكثير. فمن قرأه هذا الورد فكأنما قرأ 70,000 ختمة. وكلنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن القرآن أخبر على أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فكم حروف القرآن حتى يتحصل الإنسان على ذلك الأجر العظيم من تلاوة كتاب الله؟ وتلاوة كتاب الله فيه أحكام، فيه أوامر، فيه نواهي، فيه أخلاق، فيه معاملة حسنة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن فيتدبره فيعمل بما فيه. هو يقول ورده هذا القصير من قرأه فكأنما قرأ 70,000 ختمة، يعني يتحصل على ذلك الأجر العظيم للشخص الذي يقرأ القرآن 70,000 ختمة. هذا من أقوال هؤلاء المنحرفين عن المنهج الصحيح. والله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فجعل الإنسان ذاكرا في كل أحواله. فينبغي على المسلم أن يرجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف على أن الولي هو الولي المتقي المؤمن، فمن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى ومتقيا له فهو الولي. أما الولاية الأخرى التي يدعيها هؤلاء فهؤلاء من أولياء الرحمن وليسوا من أولياء، وهؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. وفيه كتاب لشيخ الإسلام بهذا العنوان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فعلى طالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب ويفهم الأولياء من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. الشيخ صالح الحكيمي يقول: الرواية التي وردها الشيخ علي عن التيجاني لها بقية ما انتهت. بقية لعلها توقظ النيام، لأن فيها هو يقول تكملة أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 70,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. في إضافة لو تكرمت ولا انتهى الشيخ صالح ولا باقي له؟ لا لا انتهى الرواية. يعني وجدنا في بعض البلدان يعني من الطلاب الذين كانوا يسلكون هذا المسلك، بل وصل بعضهم إلى درجات، لأن عندهم درجات مثل درجات العسكر، عريف ونقيب وإلى آخره، فبعضهم قد وصلوا إلى درجة عالية وعندهم بعض الشهادات. وقالوا لهم، وهذه مشكلة الحقيقة وتأكدت في بلد أخرى، قالوا لهم أن القرآن ثقيل وأنه يهدم البيوت ويصل إلى الدرجة 5 من العيال من الأولاد، يعني إذا يقرأ القرآن الإنسان يتحصل على هذه المصيبة. هؤلاء يقولون لهؤلاء لمريديهم، وإنما عليهم أن يقتصروا على تلك الأوراق، وقدموا الشهادة التي كانت عندهم إلى الدكتور عوض الشهري فينه حتى يصدقنا ولا يعلق على كلامنا. فقدموا شهاداتهم لهم، والشيخ صالح كان معنا أيضا في هذه الدورة. ذهبنا إلى بلد أخرى، وكان في تلك البلد وقت، وكان يأوون الطلاب لأنهم يدرسون في تلك الجامعات دراسة دينية قليلة ودراسة كلها للأمور الدنيوية، هذا الوقت تعليم آخر للأمور الدينية. فوجدنا من المسؤول عن هذا الوقت حسب كلام طلابه على أنه يصرفهم عن القرآن ويقول لهم يعني اذهبوا، يعني الأوراد هذا يشغلكم عن حفظ الأمور الأخرى. هذا لما أصحاب الطرق الصوفية يصرفون الناس عن كتاب الله ويعيدهم إلى تلك الأوراد المبتدعة. وكما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في سنته وارجعوا لكتاب الدعوات في صحيح البخاري والأذكار التي جمعها النووي ولكتب السنة جميعا، تجدون أن الإنسان أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لخروجه من بيته ولرجوعه إلى البيت واضطجاعه على الفراش عند نومه ولقيامه من النوم وفي طريقه وفي جميع أحواله. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فماذا يكون حال الإنسان؟ ما يكون إلا قاعد مثلنا نحن، وإما يمشي عندما يرجع لبيوتنا، وإما مضطجعون على فرشنا. فمعنى جميع الأوقات لك أن تذكر الله فيه، وليست محددة بوقت من الأوقات، بأنك إذا لم تحضر تلك الوظيفة فإنك تحرم من ذلك الأجر، لأن عندهم على طرق الصوفية أوقات محددة للذكر. يمكن ما عندنا سيارة ولا عندي بسكليت ولا أستطيع في هذا المكان، معناه أنه يحرم من الذكر. فالذكر معناه لا تحصل إلا في تلك الحلقة عند ذلك الشيخ، وهذا تضييق لما وسعه الله تبارك وتعالى على عباده كما سمعنا في هذه الآية. أذكر يعني قرأت قديما في بعض كتب المتصوفة أمرا كنت أظنه معدوما لا وجود له الآن، وهو أن المريد المتعمق في التصوف يأتي في ليلة زواجه إلى شيخ الطريقة، يأتي بزوجته وهي بكرا، يأتي بها إلى الشيخ ثم يخلو بها الشيخ تلك الليلة ويفتض بكارتها حتى يبارك في النسل وتحصل البركة وينشأ جيلا كذا، ثم لما تخرج من عنده يرمي المريد نفسه بين أقدام الشيخ تقبله على هذا الجميل وعلى هذا المعروف العظيم، ثم يعطيه المال مقابل ذلك. قرأت ذلك وكنت أظنه أمرا لا وجود له، فجاءت مناسبة وذكرته في أحد الفصول قبل سنوات، فرفع طالب من نيجيريا يده فقال عندي تعليق، قال هذا والله موجود عندنا إلى الآن. ثم طالب آخر من يوغوسلافيا قال هذا والله موجود إلى الآن. فلا هذه أشياء يعني مناطق انتشر فيها التصوف ويعني تغلغل فيها فلا تزال موجودة، ومع ذلك يعني يقول بعض الناس إن هذه أمور منتهية لا وجود لها وأمور قديمة، والله المستعان. هذا يؤكد الكلمة التي يقولها الشيخ حفظه الله، يقول من أعدائهم المنافقين الفجار، هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل هؤلاء فجار، ومنهم منافقون يتأكلون بالدين، والله المستعان. النقطة السادسة والأخيرة، يقول الشيخ حفظه الله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة لا في أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما أي الكتاب والسنة طرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب منهما الهدى فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده. هكذا يقول الشيخ، وهذه الفقرة عند الشيخ صالح التيمي، تفضل ببيانها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، سهله الله تبارك وتعالى ويسر حفظه وفهمه وجعله بلسان عربي مبين لا يوجد فيه عوج وليست فيه صعوبة لمن وفقه الله تبارك وتعالى وقرأه وفهمه ودرس منهج السلف الصالح في فهمه، على أساس أنه لا يقرأه لمجرد التبرك فحسب كما هو حال كثير من الناس، ولا يقتصر على قراءته في المآثم والحفلات والموالد والمناسبات المبتدعة والأعياد الجاهلية، وإنما يتلوه حق تلاوته مع التدبر والتأمل والعمل بما فيه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في كتاب الله عز وجل. ثم جاءت هذه الطائفة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، والشيخ علي وفقه الله ذكر بعض الأشياء التي تصرف عن قراءة القرآن، وهي من هذا القبيل، حيث يغرس في نفوس الناس والنشأ والشباب أن القرآن ثقيل وأنهم لا يتحملونه، وأنه لا يتحمله إلا طائفة من الناس خاصة الذين وصلوا إلى درجة معينة، وأما سائر الناس فعليهم أن يكتفوا بالأذكار والأوراد وبعض الخرافات التي جعلوها لهم بديلا والعياذ بالله، فصرفوهم عن كتاب الله عز وجل فأعرضوا عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تلك الصوارف على أقسام. الأولى ما أشار إليه فضيلة شيخنا الشيخ علي، وهو أن القرآن لا يحتمله إلا طائفة من الناس. والصارف الثاني هو ما أشار إليه الشيخ هنا في هذا الأصل السادس العظيم، وهو أنه لا يمكن أن ينظر في القرآن ولا أن يستنبط منه ولا أن يفهم معانيه إلا من بلغ مرحلة معينة من مراحل الاجتهاد، وهي درجة الاجتهاد القصوى. من هنا يشغلون الناس عنه بأقوال الناس وآراء الرجال والنحل والبدع التي ابتدعها أهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق وأهل التصوف، حتى صرفوا الناس عن كتاب الله عز وجل. ولذلك تجد الكثير من الناس لا يحفظ حتى ما يؤدي به صلاته والعياذ بالله. ولعل هناك صارفا ثالثا رأيناه في هذا العصر، وهو ما يعنى به كثير من الناس من جعل من شغل الشباب بما يسمى بالأناشيد التي تنسب إلى الإسلام، وبالتمثيليات التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، فيجعلونها أورادا لهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى إنك لتجد الشاب يملك مئات الأشرطة من تلك الأناشيد والتمثيليات التي يردد بعضها بأصوات رخيمة بأصوات مردان تشبه إلى حد كبير أصوات النساء، وهذا والعياذ بالله خزي والله وعار. ويشتد شناره ويكثر عوره إذا نسب إلى ماذا؟ إذا نسب إلى الإسلام، فيقال أناشيد إسلامية وتمثيليات إسلامية. وقد يتطور الأمر فيقولون وكذا إسلامي، وينسبون أشياء كثيرة إلى الإسلام والإسلام منها براء. فليتق الله هؤلاء الناس في الناشئة وفي الشباب المسلم. والله لقد حدثني شاب من الله عليه فرمى بتلك الأشرطة وضرب بها عرض الحائط، أنه كان لا يحفظ قصار السور، وكان يحفظ مئات الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية. وماذا فيها لو سمعت؟ حماس وتهييد فارغ وتنكر للمنهج وبعد عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنكر للمنهج القويم الذي قامت وتقوم عليه بلادنا، بلاد التوحيد ودولة التوحيد، وغلو في أشخاص ومدح يبلغ درجة الغلو أحيانا والتجاوز، حتى وصل بهم الحال إلى صرف الناس عن كتاب الله تعالى. في المدرسة أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وفي المخيم أناشيد وتمثيليات، وفي النزهة أناشيد وتمثيليات. فصرف الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى، وماذا يقولون لو سألتهم؟ يقولون نحن نريد أن نشغلهم عن سماع الأغاني. سبحان الله، وداوني بالتي كانت هي الداء. أنت تخرجه من البدعة إلى المعصية، وتخرجه من البدعة أو من المعصية إلى البدعة، تخرجه من منكر إلى منكر، هذا لا قيمة له. وتعلمون أن الشيخ الإسلام رحمه الله قد عقد فصلا نفيسا في الفتاوى، مجموع قد يوجد الآن في مجموع الفتاوى الجزء 11، بين فيه خطورة أولئك الذين يتوبون العصاة بماذا؟ بالسماع، يتوبون العصاة بالسماع، وبين خطورة ذلك، وبين أن تتويب العصاة لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا إخواني، هذا الأمر بلغ أن يوضع وأن يدخل وتصنف فيه رسائل علمية فيملى على المسلمين ويملى على طلاب العلم ويظهر إليهم بأنه هو وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ووسائل الدعوة منها براء. فعلينا أن نتنبه لذلك. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويذكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. وأنا أذكر حادثة وقفت عليها وسمعتها أذناي هاتين، ولا أدري لعل بعض من حضر معنا قد سمعها. كنا في معسكر من المعسكرات، فجيء بشاب رخيم الصوت جميل الصوت جدا، وهو من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. فرتبت له أنشودة ولحنت بتلحين يعني في غاية من الفتنة، وصوت الشاب نفسه في غاية من الفتنة. فقام يلحن: وأعجب من هذا كله ولا تعجبوا، فإن من لحن ومن وضع له ذلك أستاذ من الأساتذة. ويا للعار والشنار. أقول لحن له ذلك، والله إنه يأثن. فلما أنكرنا عليه وقلنا إن هذا العمل لا يليق في مثل هذا المعسكر المخيم الذي تقولنا مخيم إسلامي، كيف تدخلون فيه مثل هذه الأشياء؟ فقام أحد المشرفين قال: يا أخي كيف تنكر علينا ذلك؟ كيف تنكر علينا هذا؟ ونحن والله عندما أنشدت هذه الأنشودة بصوت هذا الطالب وبهذا اللحن في المعسكر الكشفي الإسلامي الذي أقيم بقبرص ويحضره 3000 مسلم، كلهم بكوا تأثرا من هذا اللحن، تأثرا من هذه الأنشودة. فتذكرت تلك القصيدة التي أوردها ابن القيم في إغاثة اللهفان التي سمعتموها قبل قليل: سبحان الله العظيم، قلت وياسين لو تليت من صدع. قلت بالله عليك لو استمع الآن إلى سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سور فيها ترغيب وترهيب وجنة ونار وما إلى ذلك، هل يتأثر كما تأثر من هذه الأغنية التي يسميها أنشودة إسلامية؟ إنه تأثر باللحن فقط، واللحن قد يتأثر به من كان قلبه مشغفا مشغوفا بالطرب حتى يقع على الأرض ويصيبه الزاق، هذا شيء معروف عند الناس. فالتأثر باللحن وبالنغمة فقط. ولو جئت بعض معارض الكتاب التي تنشر هنا وهناك وسمعت فيها تلك الأصوات المنكرة لا وجدت العجب العجاب من تلك الأصوات التي هي في غاية من النكارة، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإخواني ينبغي أن نتنبه لذلك وأن نعنى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير، وهذا هو الذي يبقى ذخرا لك عند الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. إشارة بسيطة، يعني مسألة تأثير الأناشيد وأنها تؤثر أكثر من القرآن، هذه لهؤلاء فيهم شيخ متقدم، الغزالي في إحياء علوم الدين عقد فصل أو مبحث ذكر فيه، ويمكن مراجعة الإحياء ورؤية ذلك فيه، عقد فيه مبحث ذكر فيه أن الأناشيد أو السماع يؤثر أكثر من القرآن من 7 وجوه، وأن تأثيره أبلغ من تأثير القرآن. فلعل بعض هؤلاء قرأوا الإحياء وتأثروا بمثل كلمات الغزالي، أو أحد نقل لهم عن الإحياء هذا الكلام وبين لهم أن السماع يؤثر أكثر من تأثير القرآن. ويعني يبدو الله أعلم أن هذا نتيجة اختلال في معرفة الموازين التي يقوم بها الشيء. التقويم يكون بالكتاب والسنة لا بالتأثير، وإلا حتى النصارى وغيرهم يعني يكون لهم أشياء تؤثر ويبكي الناس. فالعبرة يعني اعتماد الشخص فيما يأتي ويذر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نصل إلى نهاية العناصر المتعلقة بهذه الندوة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة ونافعة للجميع. ويأتي الآن دور الأسئلة وهي عديدة، ومنها ما تناوله المشايخ بالبيان في أثناء الندوة فنستغني بما بينوه عن ذكر السؤال ونطرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت. يقول السائل فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هناك ظاهرة غريبة وهي الاستقلالية عند بعض طلبة العلم والشباب وتلقي بعضهم من بعض، نريد بيان المنهج الشرعي والموقف الصحيح في ذلك. هذا تحدثتم عنه، لو زدته وضوحا حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل الإجابة على هذا السؤال مر ذكر الصوفية، وأحب أن أكمل بشيء من عندي. نعم، يعني من الصوفية من يدعي لنفسه الألوهية ويرى أنه رب هذا الكون، فيقول وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، الكون كل هذا في يدي الرملة، العرش وما إلى الثرى، وكل فضل سماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وإفضالي. ما أدري فين السودانية اللي أحفظ مثل هذه القصيدة الطويلة، هي أنا أحفظ منها هذه الأبيات. ومنهم من يقول أطفأ نار إبراهيم بتفلته، ومنهم من يقول هو الذي أنجى موسى في السفينة، ومنهم يدعون الألوهية. وشاعر يمني مشهور اسمه عبد الرحيم، كتابه هذا يمكن يفضلونها على المصحف ويقدسونها تقديسا عظيما، وفيه من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا الله. وأنا لا أحفظ القصائد هذه، ولكن أحفظ يمكن بيتين أو ثلاثة. يقول في مدح بعض الأولياء اللي يسمون أولياء، الحكم والبجلي، لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء، ويحيط سركما الوجود فليس شيء يخفى عنكما، وترهات وضلالات كرامات الأولياء للشرجي فيه أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، والولي كان يعمل كذا وكذا، تهاويل لا تجدها عند الهنادك وعند اليونان ولا عند الرومان ولا عند غيرهم من الأساطير. وجامع كرامات الأولياء النبهاني المعاصر، رئيس محكمة الحقوق في بيروت أيام الاستعمار الفرنسي، لجامع كرامات الأولياء في مجلدين، يندى الجبين من كثير من الحكايات التي فيها الفحش والسخف، ونعوذ بالله، وما أخجل أن أحكي بعض الحكايات فيه. كذلك النبهاني، والله الفواحش يجعلونها من الكرامات. هؤلاء الزنادقة اندسوا في المسلمين لصرف الناس عن الإسلام نهائيا لا عن القرآن. وتجد يعني في الكرامات يعني من يعصر في الظاهر أنه يعصر خمره، في الباطن إنما يعصر دواء للعصاة فيشربون هذا الظاهر الخمر فيتوبون لأنه ماء التوبة، إلى آخر الأساطير ما يدل على الإباحية والخبث والكيد الإسلام. وهذا انتشر في الصوفية وانتشر في الرافضة وانتشر في غيرهم ممن أبعد الأمة عن القرآن وعن السنة. السؤال هذا إيش؟ هذا السؤال. يقول هناك ظاهرة غريبة وهي الاستقلالية عند بعض طلبة العلم والشباب وتلقي بعضهم من بعض، نريد بيان المنهج الشرعي والموقف الصحيح في ذلك. نعم، فيه استقلالية يحبها الإسلام تقابل التميع والذوبان في المشايخ كمشايخ الصوفية وغيرهم، وفيه استقلالية مذمومة والتكبر والاستعلاء، فلا يرى العلماء أهلا أن يتلقى منهم، وهذا مع الأسف موجود عند كثير من الناس، يعيش في بلد إسلامي يزهر بالعلماء فلا يمكن أن يأخذ عن أحد منهم. لماذا؟ لأنه لا يضيع وقت في الجلوس بين العلماء والأخذ عنهم. فهذه لا تسمى استقلالية، إنما هي استكبار واستعلاء والعياذ بالله. فهذه الظاهرة يجب أن تحارب وأن يحارب أهلها وأن يحفظ المسلمون أبناءهم من أمثال هؤلاء. وكذلك المسؤول يجب أن يشاركوا في حماية أبناء الأمة من أهل هؤلاء الذين لا يأتي من وراء هذا الاستعلاء والاستكبار الذي يشبه الاستقلالية، لا يأتي وراءهم إلى البلاء والدمار. الإسلام يطلب من الناس أن يفهموا كتاب الله وسنة نبيه وأن يتدبروا ويتبعوا الحق، ولا يقول كما قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فذلك الاستعلاء والاستكبار يقابله خنوع وذل وسقوط كما يفعل أتباع الصوفية والذين يغلون في التعصب العمى لكتب الفقه، يعني يريدون أن يحولوا بين الكتاب والسنة، حتى إن كثيرا منهم يرى أن دراسة الكتاب والسنة والتمسك بما يؤدي إلى الخروج، يؤدي إلى الخروج. نحن ما نرى، أنا تتبعت والله كثيرا من كتب الفقه ما رأيت فيها أحاديث طاعة الولاة وأحاديث البيعة وما شاكل ذلك، ما وجدت هذه إلا في كتب الحديث وكتب العقيدة التي صنفها أئمة الحديث، تجد فيها يجعلون طاعة ولاة الأمور أصلا من أصول الإسلام ويسوقون الأحاديث وكلام السلف في تركيز على هذا الأصل ومباينة الخوارج والروافض الذين لا يعترفون بهذه الأصول وسعوا في هدم الإسلام وهدم الأمة. لا تجد كتبا استوفت أصول الإسلام وتربي الناس على طاعة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف منه والرغبة فيما عنده، لا تجد هذا إلا في كتب السنة، في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجدها في سائر العلوم، لا تجدها. الأصول الإسلامية كلها مستوفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن الإسلام وسط، لا استعلاء ولا استكبار ولا ذل ولا خنوع، إنما هو فقه وفهم واتباع. فيطلب من كل إنسان أن يفهم دين الله ويفهم كتاب الله مباشرة، إلا إذا عجز أمور تمنعه من الفهم. لابد أن يوجد في الأمة من يفهمون كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربون الناس على تلقي العقائد والعبادات والأخلاق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا تجد أثرا لأي لون من ألوان الفقه أعمى، لأن الأمة التي وعت هذا الكتاب صحابة رسول الله وخيار التابعين وأتباع التابعين القوى المفضلة الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية، إنما كان مصدرها في الفقه والفهم إنما كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. علموا العرب والعجم على مختلف شعوبها ولغاتها من بربر ومن رومان ومن أتراك ومن هنود ومن فرس، كانوا إذا فتحوا بلدا ربوهم على قال الله وعلى قال الله، ما قالوا والله هذه الشعوب عجمية وما يمكن يفهمون ونجيب لهم فقه فلان، لا، كتاب الله وسنة الرسول. أئمة الهدى حاربوا التقليد الأعمى، حاربوا التقليد الأعمى. قال أحمد حينما قيل أن فلان مناسا يأخذون برأي سفيان، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يأخذون بقول سفيان ويتركون كتاب الله، أو يتركون الإسناد وصحته ويأخذ برأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سفيان من فين يأخذ؟ من فلسفة اليونان؟ من أين يأخذ؟ من علم الكلام؟ يأخذ من كتاب الله. لكن يقول لك أحمد خذ من حيث أخذ، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. يفهم فلان ويفهم فلان من كتاب الله، استفد من هذا الفهم، ولكن أيضا حاول أن تجد بدلوك وتأخذ من حيث أخذوا. هكذا أحمد يربي الأمة وأتباعه هذا. والله يستنبط مالك ويستنبط الشافعي ويستنبط الأوزاعي ويستنبط من كتاب الله ويدوره من كلامه. أنت شئت تقرأ هذا، لكن إيش حاول أن تأخذ من حيث أخذ. من فين أخذ هذا؟ أخذوا من الآية الفلانية، من الحديث الفلاني. إذا أنا ينبغي أن أفهم هذا النص الذي أخذ منه هؤلاء الأئمة، فإذا عجزت فقلد على ما يقال. ولكن التقليد إنما يكون في مسائل اجتهاد. فإذا فهم الإنسان نصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعليه أن يأخذ به، ولا يأخذ بقول فلان ولا رأي فلان. هذا أمر أجمعت عليه الأمة، كما قال الشافعي رضي الله عنه الذي حارب التقليد الأعمى، كما حاربه أحمد وغيره، وكما حاربه مالك وأبو حنيفة وغيره رضوان الله عليه. أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. فعلينا أن نربي شباب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ونبعدهم عن الجمود الأعمى وعن التطرف الذي يقع فيه الخوارج. فالخوارج لم يؤتوا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما أتوا من جهلهم وأهوائهم، كما أشار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أتوا من سوء فهمهم. ليه؟ تعالوا أعلم، تكبروا وتعالوا وأرفوا أن يأخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بين أظهرهم، وابن عباس وأبو موسى وغيرهم من فقهاء الصحابة كانوا الخوارج يأنفون أن يأخذوا منهم، فكيف يتسنى لهم أن يفهمون كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد يجمد الإنسان في الفقه ويكون خارجيا، يكون من الفقهاء الجامدين ويخرج عن الأمة. هذا موجود كثير. الخوارج الآن ما عندهم كتاب الله وسنة الرسول وعندهم فقه، لكن لا يحمل فقه الخوارج. كثير من الثوار الموجودين والله ما أخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وقد يكون مقلدي جامدي في الفقه. فهذه أمور يجب أن ينتبه لها، فلا استقلالية مطلقة ولا خلوع ولا ذل، وإن المربي رجالا مسلمين يعبدون الله ويقدسونه ويجلونه ويعرفون قدر كتاب الله وسنة رسول الله فيحفظونهما ويتفقهون فيهما كما ندبنا الله إلى ذلك وندبنا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن أقوله حول هذا السؤال. الله يبارك على هذا الاختصار. لا ما بقي. إذا بقي شيء أكمل. الله يبارك. يقول السائل الشيخ علي، نود بيان حكم قتل المعاهد في الشرع. قتل المعاهد، ما حكم قتل المعاهد في الشرع وما ورد في ذلك من الوعيد وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المعاهد وردت فيه أحاديث فيها النهي والزجر عن قتله، ففيه وعيد بأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإنما القتال يكون مع المقاتلين. فإذا كان الكفار يقاتلون المسلمين، هؤلاء الذين سمح بقتالهم وقتلهم. وأما المعاهد فقد أعطيته الأمان وأمنته على دمه وماله، فلا يجوز لك أن تقتله. ورد النهي الشديد في مثل ذلك العمل، فلا يجوز لإنسان يدعي ويقول على أن هذا كافر وما دام كافر أنا أقتله. هذا لم يحدث لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولا هو موجود في كتب الأئمة، فكلهم يعني يبينون عن أن المعاهد له حقه الذي قدمه له الإسلام، ولا يجوز له أن يعتدي عليه ولا أن يقتله. وهذا فيه وعيد شديد. وإذا كان عند بعض الإخوة أحاديث أخرى في هذا الموضوع يذكرونها. هذا يذكرني وأشار إلى الحديث عن الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قالوا إنهم قتلوا ابن خباب وبقروا بطن زوجته، ثم مروا على مزرعة لواحد من أهل الذمة فقال اتركوا هذا لأنهم أهل ذمتنا، فكانوا يحترمون أهل الذمة. أما الخوارج الجدد فلا يحترمون أهل الذمة، الخوارج المعاصرين شر من الخوارج الأولين، فإنهم مع ضلالهم وقتلهم المسلمين يحترمون العهود والمواثيق التي عقدت بين المسلمين وبين أهل الذمة فيحترمون دماءهم وأموالهم. أما الخوارج الجدد فلا يحترمون هذه العقود ولا هذه المعاهدات ولا يحترمون أهل الذمة الذين ورد الوعيد الشديد في الاستهانة بالعقود معهم، فضلا عن قتلهم كما ذكر لكم الشيخ علي الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا ما يمكن أضيفه إلى ما قاله الأخ. هذا الموضوع موضوع الخوارج القدامى والخوارج المحدثين، الخوارج القدامى على ما هم فيه من ضلال الذي يبلغ حد المروح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كله لا يعرفون الكذب ويرون أنه كفر، لأن الكذب عندهم لأن الكبيرة عندهم كفر تخرج من الملة، لا شك أنهم على ضلال وعلى خطر. وأما خوارج هذا العصر أضافوا إلى خارجيتهم ومنهجهم الفاسد أضافوا إليه تقية الرافضة، فصاروا يكذبون لمصلحة المنهج ويرون أن ذلك يعني من الوسائل الجائزة في ترويج البضاعة وفي ترويج الضلال الذي يؤمنون به. هذا ما أحببت أن أضيفه. إرجاع بالنسبة لشيوخهم ولأهل البدع، فهم لا يحاربون البدع مهما كانت مهما وصلت يعني من الشر، ولو وصلت إلى درجة الكفر لا يبالون بالبدع. وكم من رؤوس الضلال عندهم بدع كفرية يتخذونهم أئمة، فتقول فلان عنده يسب الصحابة يكفر الصحابة يسب الأنبياء يفعل يفعل يفعل، يقول حلو الوجود كذا، يقول لك وحدة وجود، يقول لك ما يضره ما يضره. والله غلاة المرجئة الأولين الذين كفرهم السلف لا يصلون إلى هذا المنحدر السحيق الذي هوى هؤلاء الضالون إلى قاعدة.